سمحت بالنسبه للاجتهاد في فهم النص، لانه ربما يكون يعرض بعض الناس ان مجرد يعني النص دون فهم قد يكون خاص او عام او مطلق او مقيد او ناس اثم النصوص هذا حين على قواعد العلم، اثم النصوص تنبه مع القواعد المعروفه التي قررها العلم بتقييد المطلق بالمقيد، تخصيص العام بالخاص، الاخذ المنسوخ من الناس، هذه امور معروفه في اصولها. لكن قوله ان الاجتهاد مع النص ليس مستقيم هذا غلط.